ألا يعتبر الخلاف في مسألة وقوع النسخ في الزيادة غير المستقلة على النص خلافا لفظيا؟ لأنهم متفقون على أن الحكم الأول الجلدة مثلا لم يرتفع. لا، الخلاف معنوي، بدليل أنهم ما أخذوا بالنفي، هم يقولون كل هذا الدليل بما فيه البكر بالبكر جلد 100 ونسخ ونفي سنة، هذا الدليل بالكلية لا نقبله لأنه تضمن زيادة على الآية، نبقى على حكم الآية، فنحن نثبت الجلد بماذا؟ بالآية. فالخلاف معنوي بين الجمهور والحنفية. ما حكم تسمية البنت بجنة؟ ما أعلم دليلا يمنع من ذلك، والله أعلم. هل حكم الخمر كان من الأخف إلى الأثقل؟ المسألة مبنية على الخلاف بين العلماء في تحريم الخمر، هل كان رفعا للبراءة الأصلية أو كان نسخا لحكم الجواز؟ تتخذون منه سكرا، هل قوله تتخذون منه سكرا يستفاد منه إباحة الخمر، أو أن هذا إخبار بالأمر الواقع لا غير، وهذا باق على حكم البراءة الأصلية؟ إن قلنا إن قوله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إن قلنا إن هذا ناسخ لحكم الجواز، فإن لا شك أن هذا يعتبر مثالا صحيحا لمسألة النسخ إلى الأشد. أما إن قلنا إن النهي عن الخمر رافع للبراءة الأصلية فإنها لا تدخل معنا في هذه المسألة. ما ثمرة الخلاف في مسألة ثبوت حكم النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الدليل؟ لو عمل عملا بناء على أن هذا هو المستقر عنده أنه من الشريعة، ثم تبين له أنه منسوخ، قد تترتب على هذا أحكام من حيث الإعادة أو من حيث القضاء أو ما شاكل ذلك. إن قلنا إن الحكم في حقه لا يثبت إلا ببلوغه دليل النسخ، فإنه لا نرتب عليه شيئا ويكون ما مضى صحيحا. هذه هي صورة أو هذه هي المسألة. ما رأيكم في القاعدة الأصولية لا إنكار في مسائل الخلاف؟ ليس بصحيح أن هذه قاعدة أصولية بهذا الإطلاق. أولا ليست يعني قاعدة أصولية من حيث البحث الأصلي، وثانيا أنها بهذا الإطلاق غير صحيحة. إنما الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف التي ثبت فيها نص صحيح صريح فإنه ينكر فيها على المخالف، لا شك في ذلك ولا ريب. وأما المسألة التي هي من مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد هي كل مسألة خلافية ليس فيها دليل في نظر المكلف، أو تعارضت فيها الأدلة في الظاهر، ليس فيها دليل في نظر المكلف أو تعارضت فيها الأدلة في الظاهر، هذه مسألة اجتهادية، وهذه سبيلها المناظرة والمناقشة والمناصحة وليس الإنكار. السيرة النبوية هل يؤخذ منها أحكام وهل يدخلها نسخ؟ طبعا مسألة النسخ إن أريد بالسيرة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كونه غزا غزوة كذا، وكونه هاجر سنة كذا، وكونه ولد له كذا، وأن صفاته الخلقية أو الخلقية كذا وكذا، هذه أخبار، وقلنا إن الأخبار لا تنسخ. وأما من حيث ثبوت الأحكام فإن تضمنت السيرة أو كتب السيرة كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفعالا، فلا شك أنها يؤخذ منها أحكام شرعية، يعني في مغازيه عليه الصلاة والسلام إذا قلنا هذا من ضمن السيرة، كم من الأحكام الشرعية التي يستفاد منها ما فعل عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت قولا له أو فعلا له عليه الصلاة والسلام فلا شك أنها من سنته التي يلزم الأخذ بها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.